بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أن نقول عندنا الالتزام بسقوط العلم من باب التشريف مدارس الكتاب في حياة كل ثمانية قرار تكون وبعد اتباعه وإن كان التشريف محتملا في الطرف الآخر ولا سنة رحمية بين احتمال التجميل المؤمن العلم في الأصل. كان البحث حول الرأيين في هذه الصورة الثانية رجل أقول سقوط العلم الإجمالي عن التوجيه بالنسبة للطرف الآخر أنه لا ينفع الاضطرار به، وذكرنا رجل أقول تكريرين التكرير في القيد الشديد وتكرير آخر في المثال، والرأي الآخر ليكون بمسؤولية الإجمالي كان مبنيا على مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى هي الأساس أن الاضطرار ما دام تعلق بواحد من الأجنبية التخفيف الناتج من الاضطرار موضوع هذا الواحد الأزعمي، ومن ثم لا يؤدي هذا التخفيف إلى الطرف لو كان الطرف في الواقع حرام. التخفيف يقع على هذا الواحد الأزعمي ولا يؤدي إلى الطرف يكتسبه هذا المصطلح، وفي الواقع إذا كان هذا الطرف حراما فهذا التخفيف لا يرفع تلك الحرمة، الحرمة باطلة. وفي المقدمة الثانية قلنا هذه الحرمة معلومة أولا والثانية محذورة تذكر ومن الفرد. وفي المقدمة الثالثة قلنا التنجيل بالنسبة للوجود الموافق القطعي غير ممكن بسبب العجز والاضطرار لكسب جميع الأطراف، فحسنا التنجيل في العلم في قرن، لكن بالنسبة للقرن في المخالفة القطعية. فقلنا هذا الرأي هو الرأي الصحيح، وهذا البيان يسمى التوسط في التنجيل، ليس منجزا من الدرجة العالية ووجود الموافق القطعي ولا السقوط عن التنجيز نهائيا حل وقت، وهو التنجيز بالنسبة لفورمة المخالفة الوجودية، لا سقوط عن التنجيز نهائيا ولا التنجيز بالدرجة العالية وهو وجود الموافق القطعي، فهذا يكون يلزمهم بالتوسط في التنجيز. هذا ما تقدم في الدرس الخامس. الآن نحن نبدأ بتقرير الأصول الكفاية الذي ذكرها في الدرس السابق اللي كان مبنيا على نقطتين في النقطة الأولى، العلم المنجز يتعلق بالتكليف الكلي، ولذلك العلم الإجمالي المنجز لو تعلق العلم الإجمالي بتكليف كلي على أي تأليف. هذه النقطة الأساسية الأولى. والنقطة الثانية تخفيف الناجم من الاضطرار في واحد التعليم، هذا التخفيف تخفيف التأليف يرخص في هذا المصطلح باحتساب أي طرف شاء ولو كان حرام. بهذا التعبير الأخون أراد أن يثبت التكليف للطرف الذي يدفع به الإجرام، فإذا كان في الواقع هذا الطرف الذي يدفع به الإجرام حراما فهذا التكليف يصير منافيا لهذه الحرمة الانتهاك والتعارض بين هذا الفرد وحرمته. التركيز اهم من الحرمه لان هذا التركيز ناشئ من الاضطرار. فالحرمه فليست الحرمه عليه. واما الحرمه في الطرف الاخر بصير محتمل فعليا. ماذا محتمل فعليا؟ ولا يوجد علم بتكليف جديد على هذه التقديره اطاله المراه واطاله الطهاره من الاصول المعينه ليست في الطرف الاخر. وهذا معنى سقوط العلمي. ما يعني تجديد من هذه الجهه. هذا خلاصه كلام الاخوان في الكفايه. لكن نرد عليه. نحن نسال هذا التفكير الناشئ من الاضطراب تفكيك اي طرف شاءه المكلف ولو كان في الواقع حرام. ما المقصود من هذا؟ هل تفكير عقلي؟ تفكير شرعي؟ ما في اكثر من التفكير؟ اما تفكير عقلي واما تفكير شرعي. إذا كان تكليفا عقليا يعني لا حرج عليه في ارتكاب أي طرف ولو كان هذا الطرف في الواقع حرام، نجد وشربه حرام، أن لا حرج عليه نجد. يعني إذا اكتسب هذا الطرف بأجل الاضطرار وكان في الواقع حراما لا يعاقب عليه على هذه الفرصة. بتعبير آخر التفكير العقلي هو المعذورية، معذور في ارتكاب هذا الطرف ولو كان في الواقع هذا الطرف حرام. فهل هناك تناف بين المعذورية وفعلية الفرص؟ هذا الطرف لو فرمناه في الواقع نجس وحرام، فعلية الحرمة بنظر الأقل شنو؟ بنظر الأقل الفعلية حكم ناجع من إرادة الترك أو كراهة الفعل. يكره المولى هذا الفعل ومن ثم يحرم. هذا معنى الفعل. الحكم الناجع من حالة نفسية من الإرادة أو الكراهة والغرض منه التحريف أو الزجر. هذا معنى فعلية التكليف. فالحرمة في هذا الطرف لو كان ثابتا فحرمة فعلية. لكن منتهى الأمر جنون من الناحية العقلية معذور يعني لا يعاقب. فعدم العقاب اللي هو التركيز العقلي لا يتنافى مع فعلية الحرمة. ما دام لا يتنافى مع فعلية الحرمة فالعلم بحرمة فعلية على أي تقدير كان، سواء كانت الحرمة في هذا الطرف اللي يدفع به الاضطرار الحرمة فعلية، أو كانت الحرمة في الطرف الآخر كذلك فعلية. ما قال العلم في القدر الجامع وهو تكليف فعلي على أي تكليف. هذا إذا كان التكليف تكليفا عقليا. وأما إذا كان التكليف تكليفا فعليا، التخصيص الشرعي فيه هذا العنوان القدر الجامع تخصيص واحد. يقولون العنوان القدر الجامع شنو؟ الاضطرار الى واحد لا يعني، او بتعبير اخر الاضطرار الى احد عقيرا. هاي عقير برتقال والثاني كذلك عقير البرتقال. فهنا الاضطرار إلى واحد من الطرفين هذا يترتب عليه شنو؟ تلبيس بواحد من العقيرة. فهنا هذا التلبيس بواحد تلبيس واحد هذا الآن ظاهري أو واحد. لكن في مقام الارتكاب هذا المكلف اللي مضطر الى واحد ومرخص لارتكاب واحد. هاي تنفيذ بارتكاب واحد هو الصحيح انه تنفيذ واقعي، لان ما له الشك والجهل ما له داعي، صحيح؟ لذلك سمينا تنفيذ واقعي. لكن في مقام الارتكاب، في مقام دفع الاضطراب، يختار طرفا. مثلا نفرض اختار الاناء الاول، فاذا كان النجد في الاناء الاول فهنا الترخيص المتعلق بالواقع يتعلق بجنه بهذا الطرف اللي اختاره لدفع الاضطراب. هذا الترخيص اللي يتعلق بالحرام، هذا الطرف فرضناه نجسا وشربه حرام، هذا الترخيص اللي يتعلق ويأتي من هذا القدر الجامع الى طرف بعينه اللي هو اختاره لدفع الاضطرار، هذا الترخيص المتعلق بالطرف بعينه لدفع الاضطرار ترخيص ظاهري. ليش ترخيص ظاهري؟ لان الجهل يحصل في هذا المكلف جاهل، لانه هذا الطرف هو الحرام. فقط عنده علم اجمالي بنجاسه احد الطرفين، يعني علم اجمالي بقدره احد الطرفين. اما هذا الماء الذي يختاره لدفع الاضطرار، هل نجس او لا؟ هل حرام او لا؟ جاهل. فالتنفيذ يسري الى هذا الطرف للجهل والشك له دخل في سلوك هذا الترخيص. فالترخيص يكون ترخيصا ظاهرا. عرفتم؟ ما دام ترخيص ظاهري، الان نحن نسال عن الاخوان، هل هناك تناغم بين الحكم الظاهري والواقع؟ هاي حرمته حرمه واقعيه، هذا الطرف اللي يختاره في الواقع اذا كان حرام حرمته حرمه واقعيه، وتركيز هذا الطرف بعينه تركيز ظاهري. اولا ما نفهم انه يكون هناك تناغم بين التفكير الظاهر في هذا الطرف بعينه اختاره لدفع الاضطرار، ولو ان التفكير الاول كان واقعيا متعلقا بواحد لان الاضطرار واحد لا بعينه، لكن عند دفع الاضطرار والارتكاب هذا التفكير يتعلق بطرف معين، وهذا التفكير تفكير ظاهر لا يتناسى مع الحرم الواقع. هذا ها؟ إذا كان حرام نجسنا بين التفكير الظاهري وبين الحرم الواقعي، فلذلك العلم الإجمالي جد حرم الفعلي على أي تفكير ظاهر. هذا الرد الأول على هذا الفرض، فرض كون التفكير تفكير فعلي. والرد الثاني، لو فرضنا تنافي بين الترخيص الظاهري في هذا الطرف الذي يدفع اليه الاضطرار وحرمته لو كان حراما، لو قلنا التنافي هذا الترخيص الظاهري يتنافى مع الحرمه الواقعيه، يعني يتنافى مع فعليه الحرمه التعبير الاخر. نحن في هذا القرن نقول هاي الترخيص اللي يرفع الفعليه، من اي طريق هذا الترخيص؟ من طريق الاضطراب، والتعبير الاخر من طريق العجز، عاجز من ترك جميع الاطراف. هذا العجز من وين جاء؟ من واجب الأهم وهو المحافظة على الصحة. المحافظة على الصحة واجب أهم يوجب العجز عن ترك جميع الأطراف، فمعناه هذا التركيز ناشئ من هذا العذر. العذر دون العجز والإضطراب، فالفعلية الحرمة تنتفي بهذا الترخيص من هذا الحيث من حيث العزم. اما عذر اخر وهو الجهل والشك، مو بواسطة الجهل والشك هو طبق دفع الاصرار بهذا الطرف وطلبنا هذا الطرف في الواقع حراما. هل هذا الجهل والشك يكون عذرا لرفع الفعلين؟ لا، لان ادنى الاجماع في الفعلية الحرمة من حيث العذر الاخر وهو الجهل. هذه الجهلية داخلي، الجهل يكون عذر. ليش؟ لان العذر الاجمالي موجود. فصار للفعلية حيثيتان، فعلية الحرمة، فعلية الحرمة من جميع الجهات، يعني من قبل جميع الأعضاء، ما في أي عذر، يكون فعلية تامة. أما هناك عذر وهو العجز، فالفعلية من حيث العجز ينتهي التحريم، لكن الفعلية من حيث الجهل هذا ليس. ليش؟ لأن مع هذا الجهل جنون علم، فهذا العلم يرفع عذر الجهل، عذرية الجهل. فلذلك من هذه الناحية الفعلية من ناحية العلم باقي، لأن العلم يرفع الجهل، الكون الجهل عذرا، ما دام يرفع كون الجهل عذرا فلذلك الترخيص من ناحية الجهل منه، يعني من ناحية الشك منه، لأن الشك لا يكون عذرا مع وجود العلم الإيماني. فلذلك هذا الترخيص الذي يأتي من قبل الشك والجهل، هذا الترخيص ليس بسبب وجود العلم الإيماني، ويحمد الإشكال أن تكون هذه الفعلية من ناحية العذر الآخر وهو العجز مرخص، لكن من ناحية العذر الثاني وهو الجهل من التكتيك سببي العلم الإجمالي، فتكون فعلية من جهة العلم. ما دام فعلية من جهة العلم معناه تقول أن العلم تعلق فعليه، فصار الفعليه الحرمه حيثيتان، التركيز الظاهري حين الاقتصاد. الان عرفنا ان هذا الدليل للاخر مردود لهذا الرد، والصحيح المقدمة الأولى من البيان في نشرنا للشيخ الأنصار أن هذا الاضطرار ما دام متعلق بالواقع بعد ما يجي الاضطرار. الأخون حاول أن يقول أن هذا الاضطرار بلا واحد إلا بعينين، فالتفكيس بلا واحد، هذا التفكيس بلا واحدين يجري إلى هذا الفرج الذي يختاره لدفع الاضطرار، فلذلك عمل تنافي وبعدين احنا حاولنا ان ننفي هذا التنافي، سواء كان التركيز تركيزا عقليا او تركيزا شرعيا. تنافي نافي، ما في مدام تنافي نافي، فالعلم بحرمة فعلية على اي تقدير هذا الركن الاول من المنجزية داخل لا هنا في المقدمة الأولى من البيان اللي ذكرنا من حق الإطفاني كلام الشيخ الأحضاري، ولذلك احنا اخترنا التوسط في التنجيل، قلنا هذا متعلق بواحد لا بعيد، منتهى الأمر من جهل المكلف، هذا التثبيت اللي يجري واحد لا بعيد تعلق بجنه في هذا الطرف لو كان هذا الطرف حراما بجهل المكلف في هذا الطرف، وإلا بالواقع لا في أي تطابق بين هذا الترخيص وبين الحرمة، الحرمة بالنجس في إناء معين، والترخيص بالنسبة لواحد من الأعين صار الموضوع مختلف، فهذا التطابق الذي صار بين الموضوعين موضوع الفرن وموضوع الترتيب من جهة المكلف. فلذلك هذا الانطباق اللي حصل في جهة المكلف هذا النوع من الاضطراب لا يرفع الفرن هكذا كل شيء. لا لا لا يرفع الفرن اللي في هذا الفرن. هذا المطلق اللي الفرق اللي يدفع به الفرن مو مستقبل. المطلق هذا في الصورة الأولى. في الفرق اللي يدفع به الفرن. هو جمع الاضطرار ممكن يدفع بها الاضطرار بها الميناء الاول وممكن ان يدفع الاضطرار في الميناء الثاني. فهذا التطابق اجى من طريق المكلف من جهل المكلف. فلذلك ما دام هذا التطابق بين الترتيب والحرمه لو كانت في هذا الطرف اللي يدفع به الاضطرار اجى من جهل المكلف فهذا الترتيب لا يرفع الحرمه ثالثا. ولذلك في المقدمة الثانية قلنا معلومة بالإجمال ومقدورة تركها ومصير من الجهل. الآن مناجزة المقدمة الثالثة قلنا تنجيز شلون وجوب الموافقة الوضعية للتصوير. فقلنا تنجيز المجلس لي حرمة مخالفة الوضعية حتى وضع التنجيز. لا الرسل العالية من التنجيز وهو وجوب الموافقة الوضعية ولا السقوط نهائيا عن التنجيز حتى وضع. تنجيز بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية يعني إذا يدفع الاضطرار بواحد والطرف الآخر لا يجوز استدعامه. هذا معنى تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية حد وصف التنجيز. فهذه النقطة التفصيل أنه في بيان إحنا ذكرنا الشيخ الأنصاري في بيان محقق الإصفهاني والسيد الشيخ في البحوث كذلك اختار هذا الرأي أنه التوسط والتوسط في التنجيز نقطة أساسية أن هذا الترتيب الناشئ من الاضطرار اضطرار بواحد لا بعينه هذا الترتيب بعد من الجديد إلى هذا الطرف اللي يدفع به الاضطرار ما دام مجري في الحرمة تكون باقية ما دام باقية منجز لكن منجز بأي مقدار بمقدار المخالفة القطعية هذا التوسط. أما الأقل بالإنجاز هاي الترخيص اللي متعلق بواحد لا بعينه على أساس الاضطرار بواحد بعينه هو أبدأ بالتعبير حتى يجريه إلى هذا الطرف اللي يدفع به الاضطرار. كيف أبدأ؟ قال الترخيص بارتكاب أي واحد ولو كان ذات الاضطرار حرام هاي ولو كان ذات الاضطرار حراما. وشنو عمل هذا التعبير حتى يقول ان هذا الترخيص من هذا القدر الجامع يجري الى هذا الطرف اللي يدفع به الاضطرار فذكر ثمان. والا اذا كان على القدر الجامع ما يمكن ان يكون هناك موضوع هنا نجد موضوع اخر طرف معين والذي تلاقي حتى يصير تنافي الاقل عمل هذا الشيء حتى يقول هذا الترخيص يجري يثبت في هذا الطرف اللي اختاره ولو كان هذا الطرف في الواقع حراما بالسلسله. وتنازل وهذا اهم ينتهي العلم كثير الجهل على القدر الجامع هذا ينتهي فقط في الطرف الاخر تتثبت منه هكذا. قال الان عرفت السر الفرق بين التوسط والتنجيز اللي مبني على عدم درايه التقييد من موضوعه الى هذا الطرف لان هذا على الانتباع حتى لم يجهل مكلف بالنجس. لو كان المكلف عالم بالتفصيل انه هذا هو النجس ممكن يدفع اضطراره بالاماء الكامل. فمن هنا نكتشف انه لم تنافي بين حكمين لان التخصيص يتعلق بواحد ما بعينه على اساس الاضطرار بين واحد بعينه وان النجس والحرام في طرف الجعل ولو ان المكلف هذا الطرف لا نعلمه بالتفصيل. فعلى كل حال ويذكر بالتعبير انه ياتي الى التركيز في اي طرف شاء ولو كان اي طرف شاء شاءه اجابه الاضطرار ولو كان حراما في الواقع جاء التركيز الى الطرف الذي يدفع به الاضطرار. فاذا كان هذا الطرف الذي يدفع به الاضطرار حراما بين هذا التركيز وبين تلك الحرمه بالجنوب تنازل وهذا اهم تنزل الحرمه. تنزل الحرمه العلم الذي يجعل على التكفير منه بكل شكل مبنيا في الطرف الاخر. هذا في غير المقابل لازم قبل التبليغ يكون الاخون اخون اسرع التبليغ من القدر الجامع الى مقام الاطلاق. فلذلك قال بين التبليغ والحرمه في التنافس اقول هذا يكون. لكن القائل في الترصد في التمييز ما يقول هذا. غير ممكن للبلد الاضطرار كان يبقى حرمة الموافقة حرمة المخالفة. فهذا يسمى بالتوسط في التنجيز. التوسط في التنجيز مبني على هاي النقطة الأساسية أنه لا تنافي بين الترسية لواحد وبين الحرمة لترس معين واقع. ما في تنافي فلذلك توسط في التنجيز. اما نفسي الى بيان اخوي بنظر السيد الشريف للدروس. السيد الشريف يرد على هذا البيان بعده ردود. الرد الاول واضح انه نحن نقول ان العلم الاجمالي مقتضي لوجود الموافقه الفقهيه وليس بعيد. هذا هو. وثانيا شلون احنا في فعلية الحرمة سوينا حيثيتين؟ قلنا فعلية الحرمة تنتفي بواسطة العجز التخليص الناس من العجز والاضطرار يرفع هذه الفعلية. لكن فعلية الحرمة من ناحية العذر الآخر وهو الجهل هذا كان لأن الجهل مقلوب بالعلم إجمالي. فلذلك التخليص من ناحية الشك منجي وهذا هو المقصود. لأن التخليص من ناحية الشك في أطراف علم الإجمال. أما التخليص من ناحية العجز فهذا ما له دخل بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي اللي داخل شنو الشك يرفع عذرية الشك فيه. فلذلك الفعلية من هاي الناحية باقية. ما قلنا في رد كلام الأمين في الكفاية الرد الثاني هذا لو كان التخليص شرعيا او غير من التنازل بين التخليص الظاهري والحرمه الواقعيه. وثانيا الفعليه من جهه منتجيه ومن جهه ثابته. من جهه العجز منتجيه من جهه الشك ثابته لان الشك ليس بعذر وسبب وجود العلم الاجمالي. الزوج الشريف في الرد الثاني في مساله وجوب الموافقه الفقهيه نفس الشيء يقول انه هذا الاضطرار يرفع وجوب الموافقه القطعيه حتى من انتفاء وجوب الموافقه القطعيه نحن نكتشف انتفاء العله وهو العلم الاجمالي. من انتفاء المعلول نكتشف انتفاء العله لو قلنا ان المعلول منه انتفى الحال لم انتفى. هل معقول بالاضطرار ما يجي وجوب الموافقه القطعيه؟ السيد الشريف يثبت نفس المسألة. تقول الموافقة للتكليف مانعه والأعذار متعددة. الموافقة للتكليف للتكليف لو كانت هناك عدد إذا كان يتكلم عاجز من الانتقام هل يجب عليه الموافقة؟ لا. هل عذر مانع للوجود؟ عذر على قرية. إذا كان المكلف جاهلا هل يجب عليه الموافقة؟ لا. سبعة هذا التكليف المالي مال الفرد. نقول الحرمة المعلومة بالإجمال انتفى وجوب موافقتها. وجوب موافقة القطعية انتفى بأي سبب؟ العجز. المكلف عاجز من ترك جميع الأطراف ما دام هذا العجز لا يجب عليه موافقة بسبب هذا المانع. المانع شنو؟ العجز. أما المانع الآخر الشك والجهل أن يكون ثابتا حتى من هذا الطريق يمنع من وجوب الموافقة؟ لأن الشك والجهل مقرون بالعلم الاجتماعي، فالشك لا يكون عذرا في رفع وجوب الموافقه القطعيه. فوجوب الموافقه القطعيه من حيث الشك داخل، لان الشك ليس بعذر مع وجود العلم اجمالي. فوجوب الموافقه من حيث العلم الاجمالي داخل، اما وجوب الموافقه من حيث القدره، لان في وجوب الموافقه هناك شرطين، اولا العلم وثانيا القدره. فبانتفاء القدره وجوب الموافقه من ناحيه القدره انتهى، لان القدره تحولت الى عدم. فرعاد بن الصراط والسيف، وجوب الموافقه مشروط بشرطين، اولا القدره وثانيا العلم. دي العلم القدره انتفى، فوجوب الموافقه القطعيه من ناحيه شرط القدره انتفى، لان بدل القدره صار عجز من بدء جميع الاطراف. اما وجوب الموافقه من حيث العلم هذا باطل، لان الشك مقرون بالعلم الاجمالي لا يكون عذرا. فوجوب الموافقه من حيث ترتبه على العلم باطل، لكن وجوب الموافقه من حيث ترتبها على القدره هذا من منتفيه. فوجوب الموافقه القطعيه من ناحيه العلم باطل، فقط من ناحيه القدره جنون منتفيه. فمن يؤمن انه وجوب الموافقه القطعيه هنا انتفى من انتفاء معلوم من اكتشف انتفاء العلة المقدمة الثالثة. لا، اصلا في المقدمة الثانية الاضطرار الى واحد لا بعينه وجوب الموافقة القطعية داخل، لان وجوب الموافقة القطعية له شرطان، القدرة والعلم. القدرة انتفى بسبب الاضطرار، لكن العلم باقي، لكن علم اجمالي والشك ما يزيد مع وجود العلم الاجمالي. فوجوب الموافقة القطعية ثابت والعلم الاجمالي كمان ثابت. العلة باطل والمعلوم كذلك باطل. بس هذا الرد الثاني، ولكن الرد الثالث مبني على التوسط في التكليف. حتى الان كنا نتحدث عن التوسط في التنجيم، وقلنا هذا هو قول الحق، لان الترخيص من القدر الجامع ما يمكن ان يتفرق ان يتبع به الاضطرار. اما اذا فرضنا ان هذا الترتيب من القدر الجامع يكفي الى الطرف اللي يدفع به الاضطراب، هنا لا بد من حل المشكله بطريق التوسط في التكليف. التوسط في التكليف اختاره الشيخ النووي، والمحقق العراقي كذلك ذكر لك من بيان المحقق العراقي يختلف عن بيان المحقق النووي، ونحن فقط نفس بيان المحقق النووي في التوسط في التكليف. هاي في أحد الثالث في الله.